أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إلهي العز كل العز في طاعتك، والذل كل الذل في معصيتك. تعلم ما كان وتعلم ما سيكون، وإنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. أنا يا إلهي ما عبدت سواك، قدست ذاتك واتبعت هداك، أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري في ظل فضلك للعلا نشواك. فإذا عصيت فأنت أكرم غافر، وإذا أطعت فمن نعيم رضاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، علمتنا أنه ما من يوم يصبح فيه الإنسان إلا ذكر أعضاؤه اللسان. يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. صدقت يا سيدي يا رسول الله، ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمار. الله أكبر، هل نور محمد ليكون في فلك الزمان منارا. أدى الرسالة شاهدا ومبشرا، ومحى الضلال وجاهد الكفار. اليتم في حق اليتيم مزلة، وهو الذي باليتم حاذ فخارا. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلوا عليه وعظموا المختار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا نور قلبي في رضاك سعادتي، وسرور نفسي بالذي ترضاه. جعل النعيم لمن يحب محمدا، وهو الذي أثنى عليه الله. يا سيد الكونين يا علم الهدى، يا شمس جود لا يكفى عطاياه، يا بلسما تشفى الجراح حنانه، يا ناطقا بحب ما أبهاه. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، تكريما لروح كريمة صعدت إلى رب كريم في هذه الأيام الطيبة المباركة. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله الصبر والسلوان، وأن يلحقنا به على الإيمان الكامل غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. مستمعين الكرام، ولقد سعدت في هذه الليلة بقارئين جليلين من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، كما سعدت أيضا بذلكم القارئ وابن القارئ والعلم ابن العلم الإذاعي الكبير ونبت بيت القراء الأجلاء وعلم التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الصورة بمسجد المدينة المنورة فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، كما سعدت أيضا بذلكم النجم الساطع والقمر اللامع في سماء القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ جمال الجمال القارئ بمصر والعالمين العربي والإسلامي وعضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية. مستمعين الكرام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن، قال الذي إذا قرأ حسبتموه يخشى الله في قراءته، ومن قرأ القرآن الكريم كاملا فقد استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه فلا يظلم مع الظالمين ولا يطغى مع الطاغين ويتقلب في جوفه كلام الله. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهي بنا إخوة الإيمان والإسلام لنعطر المكان ونعطر الآذان بنور القرآن الكريم مع ذلكم القارئ وابن القارئ والعلم ابن العلم الذي استطاع بصوته وأدبه وخلقه أن يضع لنفسه بصمة في قلوب المحبين، وقارئ الصورة في مسجد المدينة المنورة فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والقارئ والمقيم بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية. أدعوه إلى منصة التلاوة وأسأل الله العلي القدير أن يفتح عليه فتوح العارفين بالله وأن يفيض علينا وعليكم بفيوضات القرآن الكريم، فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديك وتخشى الناس والله أحق أن تخشى الله أحق أن تخشى صدق الله العظيم. No. خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا اذكروا الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله رحمه ابوك لا تقولها تاني. براحتك بقى. بتخلي الناس تعيط ليه؟ خرج من القلب وصل الى القلب مباشره. الله يرضى عليك يا حاج. ولد رسول الله. كان يا حبيبي. اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا بكرة وأصيلا. هو الذي الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن صدق الله العظيم. إني سألت الشعر أن يتعطف فقال هيهات هيهات لن أتوقف، فعذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو جن العباقرة كلهم في وصف أبطال له من تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعها جاءت مدادا لوصف أحمد ما كفى. يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كزيكتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، وعشنا مع الكتاب المحمود الذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية ونبت بيت القراء الأجلاء والقارئ والمقيم بمركز مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، كما نقلناها لكم عبر أسير شبكات إذاعتنا العاملة داخل كبرى قصور ضيافة المتنقلة عبر المحافظات إدارة المهندس أحمد سيف المقيم بالصهرة الكبرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. شكرا أيضا إلى عميد الصوتيات الحديثة ومنتقر الإذاعات الخارجية وإلى صاحب اللؤلؤة الإنارة الحديثة وأضخم محطات ديزي الكبرى دارب المهندس حمادة بكر مقيم بالصهرة الكبرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. شكرا أيضا إلى أصحاب الخدمات الفندقية المتميزة المتنقلة عبر المحافظات إدارة المتر ناصر لاشين وإدارة المتر محمد ناصر لاشين مقيمين بميت عيش مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. شكرا أيضا إلى مصور هذه الليلة الذي ينقلها لنا كل صباح وليلة عبر أثير شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت إدارة المهندس محمد صبحي مقيم بالنخاس مركز الزقازير بمحافظة الشرقية. فبالأصالة عن الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة أسرة الراحل الكريم الحاج عبد المنعم محمد محمد سليمان، بالأصالة عن أبنائه الأكرمين أصحاب الفضل والأدب والواجب في كل مكان، باسم الكابتن محمود عبد المنعم محمد محمد محمد سليمان وباسم الأستاذ أحمد عبد المنعم محمد محمد سليمان وباسم الأستاذ عمرو عبد المنعم محمد محمد سليمان وباسم الأستاذ إيهاب عبد المنعم محمد محمد سليمان وباسم الحاج محمد محمد سليمان العشماوي وباسم الأستاذ محمود محمد سليمان العشماوي وجميع العائلة الكريمة وبكل من فيهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى السادة أصحاب الفضل والأدب والواجب في كل مكان وإلى كل القيادات الشعبية وإلى كل القيادات الأمنية وإلى كل القيادات السياسية وإلى كل القيادات التنفيذية الذين أنتم مشاركين في تأدية واجب العزاء. أيها السادة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زوور. ويقول العلماء: لا تأتي الرجال إلا للرجال. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.